حصريا على موقع djkimo.com. ماندو العالمي. مرحبا بصاحب الغدار اللي نفسه يكون ستار، مجموعات ما يجيبش يا فاشل. يا ايجيبشن شاب نازي وانت شاب شطان ولهي، اخرتك يا اسطى تتقتل. ما تروش وبحب الدعم، ما انا بدرس مش بتخان، بس انا يا بلد يا بابا متصيد شرق وغرب، فنان وبموت في الحال، بتكن دايما في الهر، فسعيد اختار تعيش لوحدي. اتخطر على حالكو انا بقولها لكو بلاش، انا لا انا من وانا في اللفه دماغي لا خفه ومشكله، سموني في الشله رقم واحد اسي وكفله، ومليش في المسجنه، كرفي في كرفي ما شفت الصار في شكل المكان اطلال، واللي زمان كان جنتلمان اصبح خايبة جدان، اما الطيب بقى حدك احبها غلبان. عجيب يا زمان، ارمي السلاح بلاش دهجان عشان اصيع هتتعجن، انا من جيت الاسود اللي انحرف فيها الدفع، انا المقاتل الناسي جيتي عملته مش شاري، الجوله بتاعتي كده كده خصم، دم ايه اللي بتحكي فيه، دم ايه اللي بتحكي فيه، فاكر نفسك صلاح الدين ماشي بسلاحي كان فيك شيء، يا حول الله على الحودي علشان دولت عاملين كوارث، يا ام الحلوه اكرك تبقى قايد جيوش بابشي تسحبوا من اللي انت فيه علشان بوخت الخوف، في مالك يا نفرتيتي عمالة تحك في سيتي، وبتمشي ورايا في كل مكان نايس الاقيكي في بيتي، بتقول ان انا بعشقك ومفيش حد مصدقك، اخر مرة هقولك فك قربت انها ازاي، السحاب ام عليا بقالي وجعت الكتاب، اختار محارب يا اتشفنا نجوم اخبار اليوم كما ربيت صور تعمل زوم، جسمنا مجروح متدرب يدوم ومحدش داري بقيمه، في رقبتي كتير والحمل كتير في بيوت مفتوحه وانا عندي دم، حسيت بكل زرعت في ارض بشر اسيا وكرهني الكل، من غير المسجنة ثابتين نفسنا ولا طير عندي جرز من عندنا، تيجوا ابطال وتيجي رخصنا خشوا اسطبلاتكوا وما تجوش ايه، علشان اسمنا ماركه يا عمنا نفس الحبيب سريعا على موقع DJ كيمو.